الشفاعة في اللغة من الشفع، وهو الزوج ضد الفرد، لأن الداعية أو المتوسط صار زوجا للسائل بعد أن كان السائل فردا، فسمي شفيعا، يعني سمي شفيعا لأنه شفع، يعني صار زوجا له، يعني صار ثانيا معه. وحقيقة الشفاعة في اللغة هي السؤال، سؤال الشافع للمشفوع له في حاجة ما وطلب ذلك، فرجعت في اللغة إلى معنى السؤال والدعاء. فمن قال لأحد اشفع لي، يعني اشفع لي عند فلان، يعني اسأل لي واطلب لي توسط لي ونحو ذلك. وأما في الاصطلاح فالشفاعة اسم عام لكل دعاء للنبي عليه الصلاة والسلام يوم القيامة لأمته، فكل دعوة يدعو بها عليه الصلاة والسلام في العرصات يوم القيامة فإنها تعد من الشفاعة، يعني أنه إذا جاء في الحديث فسألت الله لأمتي كذا، أو أسأل الله لأمتي، أو فأدعو الله لأمتي، هذه كلها شفاعة. ولهذا أهل العلم جعلوا لأجل ما جاء في الأحاديث الشفاعة عدة أقسام لتنوع العبارات في ذلك. المسألة الثانية أن الشفاعة في أحكامها قسمان، شفاعة في الدنيا وشفاعة في الآخرة، والذي أراده الطحاوي هنا الشفاعة في الآخرة، لأنه عبر بقوله التي ادخرها لهم. ولكن لما كان ثم من يخالف في أحكام الشفاعة في الدنيا والآخرة وفي تأصيلها في العقيدة الصحيحة فيها، يذكر العلماء هنا ما يتصل بالشفاعة في الآخرة وأيضا الشفاعة في الدنيا، ويبينون أحكام ذلك بالنسبة للنبي عليه الصلاة والسلام ولعموم المكلفين. المسألة الثالثة، الشفاعة اختلف فيها الناس، يعني الشفاعة في الآخرة اختلف فيها الناس إلى أقوال متعددة، فتم شفاعة مجمع عليها وهي شفاعته عليه الصلاة والسلام لأهل الموقف كما سيأتي، وهناك شفاعة أنكرها المعتزلة والخوارج وطوائف، وهي الشفاعة لأهل الكبائر من الأمة في أن يعفو الله جل وعلا عنهم وأن يخرجهم من النار. وهناك أنواع من الشفاعة يختلف فيها نظر العلماء من أهل السنة ومن غيرهم لأجل ورود الدليل عليها، وهذه الثالثة لا تعد من الخلاف في العقيدة، لأنه قد يثبت الشفاعة من رأى صحة حديث، وقد ينفيها آخر لعدم ثبوت الدليل عنده بذلك، فهي إذن مأخذ اجتهاد. المسألة الرابعة، أن الشفاعة التي للنبي عليه الصلاة والسلام بما جاء في الأخبار يوم القيامة أنواع، أولها الشفاعة العظمى، وهي شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الموقف أن يحاسبوا، فإن الناس يوم القيامة يمكثون زمانا طويلا في يوم كان مقداره 50,000 سنة ينتظرون الفرج، وهم في شدة كرب وشدة حر وخوف وهلع، ينتظرون الحساب وينتظرون تبيين المنازل، فيأتون إلى الأنبياء، يأتون إلى آدم يستغيثون به، يطلبونه أن يشفع لهم. قال: فيأتون إلى آدم فيقولون له: أنت أبونا، ألا ترى ما نحن فيه؟ اشفع لنا. فيعتذر عن ذلك متذكرا ذنبه عليه السلام. ثم يأتون إلى نوح فيسألونه، ثم يأتون إلى إبراهيم، ثم يأتون إلى موسى، ثم يأتون إلى عيسى عليه السلام، عليهم جميعا السلام، ثم يأتون كل أولئك يعتذرون، وبعضهم يذكر سؤالا له وبعضهم يذكر ذنبا له، كما جاء في الحديث الطويل المعروف حديث الشفاعة. ثم يأتون إلى النبي عليه الصلاة والسلام فيقول عليه الصلاة والسلام: أنا لها أنا لها، فيذهب فيخر تحت العرش بعد نزول الجبار جل جلاله. قال عليه الصلاة والسلام: فأحمد الله بمحامد يفتحها علي لا أحسنها الآن. فيقال: يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع. الحديث، وهذا فيه من جهة السياق ما يدل على أن المراد من هذا السؤال أن يشفع لهم عليه الصلاة والسلام في تحقيق ما طلبوا، وإن لم يرد له ذكر في الحديث في تحقيق ما طلبوا، وهو أن يحاسبوا وأن يرتاحوا من الموقف. فهذه هي الشفاعة العظمى، جاءت فيها عدة أحاديث وعليها التفسير في قوله جل وعلا: عسى أن يبعثك ربك مقاما محمودا. وكما جاء في دعاء المجيب للأذان: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه اللهم مقاما محمودا الذي وعدته. المقام المحمود هو المقام الذي تحمده عليه الخلائق جميعا ويثني عليه به عليه الصلاة والسلام جميع الخلائق الذين وقفوا في الحساب، وهو مقام الشفاعة العظمى، لأنه بدعاء عليه الصلاة والسلام وشفاعته يرتاح الناس من ذلك الموقف العظيم الذي لا يتصور ولا يعرف هوله إلا من قام فيه. أعان الله جل وعلا على كرباته وأمننا وإياكم من الفزع الأكبر. النوع الثاني من الشفاعة شفاعته عليه الصلاة والسلام في أهل الكبائر، وهذه قد جاء بها الدليل الخاص بقوله عليه الصلاة والسلام: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وقد سأل أبو هريرة رضي الله عنه نبينا عليه الصلاة والسلام فقال له: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه أو نفسه. خرجاه في الصحيحين. فقوله أسعد الناس بشفاعتي يعني سعيد الناس بشفاعتي، فأسعد أفعل على غير بابها بمعنى فعيل، يعني سعيد الناس بشفاعتي، كما قال سبحانه: أصحاب الجنة يومئذ خير مستقرا وأحسن مقيلا. ليس معناه أنهم أحسن مقيلا من أهل النار فيشترك أهل النار معهم في حسن مقيل، بل معنى قوله أحسن مقيلا يعني حسن مقيلهم. فأفعل ليست على بابها في المفاضلة، ولكنها بمعنى المصدر يعني حسن مقيلهم، سعيد الناس بشفاعتي ونحو ذلك. وهذه الشفاعة لأهل الكبائر لها نوعان. النوع الأول يعني لعموم اللفظ: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. نوعان: النوع الأول قوم أهل كبائر رجحت سيئاتهم على حسناتهم فأمر بهم إلى النار، فيشفع فيهم عليه الصلاة والسلام في أن لا يدخلوا النار فيشفع فيهم عليه الصلاة والسلام. والنوع الثاني في أقوام دخلوا النار فيشفع فيهم عليه الصلاة والسلام أن يخرجوا منها، فيخرجون منها كأنهم الحمم، فيوضعون في نهر الحياة فينبتون كما تنبت الحبة في جانب السيل. الثالث من أنواع الشفاعة شفاعته عليه الصلاة والسلام في أن يدخل فئام أو أن يدخل أقوام الجنة بغير حساب ولا عذاب، وهذه يستدل لها بقول عكاشة في حديثه: يا رسول الله أدعو الله أن يجعلني منهم، قال: أنت منهم. النوع الرابع شفاعته عليه الصلاة والسلام في رفع درجات بعض أهل الجنة، وهذه يذكرها أهل العلم ولم يورد عليها دليلا بينا، وهي شفاعة متفق عليها حتى عند أهل البدع، فيستدل لها بالاتفاق، وأيضا يستدل لها بما استدل به ابن القيم رحمه الله في شرحه على تهذيب سنن أبي داود، حيث قال: ويستدل لها بقوله عليه الصلاة والسلام لما صلى على أبي سلمة: اللهم اغفر لأبي سلمة واجعله في المهديين، اللهم اغفر لأبي سلمة وارفع درجته في المهديين. فقوله وارفع درجته دعاء في الدنيا له، وهذا معنى الشفاعة. النوع الخامس من أنواع الشفاعة شفاعته عليه الصلاة والسلام لأقوام تساوت حسناتهم وسيئاتهم وصاروا على الأعراف، في أن يعفو الله جل وعلا عنهم ويدخلهم الجنة، وهؤلاء يدخلون في عموم قوله جل وعلا: وعلى الأعراف رجال يعرفون كلا بسيماهم، على أحد أوجه التفسير من أن أصحاب الأعراف هم الذين تساوت حسناتهم وسيئاتهم، فيجعلون على رأس جبل بين الجنة والنار لأجل التساوي، إذا نظروا يمنة إلى الجنة سروا، وإذا نظروا شمالا إلى النار خافوا، فيشفع فيهم عليه الصلاة والسلام إكراما له في أن يجعلهم الله جل وعلا من أهل الجنة. النوع السادس من الشفاعة شفاعته عليه الصلاة والسلام بأهل الجنة، أي يدخل الجنة، فإن الناس إذا جاوزوا الصراط يحبسون في عرصات الجنة مدة، ثم يأتي عليه الصلاة والسلام فيقرع باب الجنة فيفتح له، ويسأل الله جل وعلا قبل ذلك أن يأذن لأهل الجنة بدخولها، فيدخلون برحمة الله جل وعلا ثم بشفاعته عليه الصلاة والسلام. وهو عليه الصلاة والسلام أول شافع وأول مشفع، يعني من حيث الجنس هو أول شافع وأول مشفع. النوع السابع شفاعته عليه الصلاة والسلام لأبي طالب عمه في أن يخفف الله جل وعلا عنه العذاب، فيشفع فيه فيكون في ضحضاح من نار، نعلاه من نار يغلي منهما دماغ، أعوذ بالله من عذابه. هذه سبعة أنواع، وبعض أهل العلم يجعلها ثمانية، لأجل أن أهل الكبائر كما ذكرنا لكم نوعان، فيجعل شفاعته لأهل الكبائر يعدها نوعين من الشفاعة، وهي واحدة لأن الدليل فيها واحد. المسألة الخامسة اعترض على، بل قبل اعتراض المبتدعة، الشفاعة يوم القيامة ليست خاصة بالنبي عليه الصلاة والسلام ولا بالأنبياء، بل تشفع الملائكة ويشفع المؤمنون بدرجاتهم، العلماء والشهداء والصالحون يشفعون، كما ثبت في الصحيح أن الله جل وعلا يقول يوم القيامة: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون ولم يبق إلا رحمة أرحم الراحمين، فيأمر الله جل وعلا بأقوام في النار لم يعملوا خيرا قط أن يخرجوا، إلى آخر الحديث. يعني أن الشفاعة ليست خاصة أنبياء، بل الملائكة تشفع، كما قال جل وعلا في وصف الملائكة من حملة العرش وغيرهم: ويستغفرون لمن في الأرض، وهذا استغفار قبل معاينة المصير والعذاب، وهم أرحم ومتولين لأهل الإيمان إذا رأوا العذاب ورأوا المصير. قال: شفعت الملائكة وشفع النبيون وشفع المؤمنون، فإذا الشفاعة عامة، فكل مؤمن صالح يشفع في قريبه، يشفع في من شاء. المسألة السادسة: الشفاعة لا تنفع عند الله جل وعلا مطلقة، كما قال سبحانه: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فليس كل شافع يشفع، وليست كل شفاعة تقبل، بل لا تنفع الشفاعة لا من الأنبياء ولا من الملائكة إلا بوجود شرطين فيها. الشرط الأول: أن يأذن الله للشافع أن يشفع. الثاني: رضا الرحمن جل جلاله عن المشفوع له، كما قال سبحانه: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. وقال سبحانه: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، يعني في من تنفعه الشفاعة. لهذا قال العلماء: يشترط لقبول الشفاعة إذن الرحمن جل وعلا لحصول الشفاعة وقبولها، يشترط لحصول الشفاعة وقبولها أولا إذن الرحمن جل جلاله، والثاني الرضا. إذا تبين ذلك فالمقصود بالإذن الإذن الشرعي والإذن الكوني، فإن العبد لا يبتدئ بالشفاعة كونا إلا بعد أن يشاء الله جل وعلا أن تقع منه الشفاعة كونا، يعني في الدنيا وفي الآخرة. وكذلك لا بد لتحقيق هذا الشرط من الإذن الشرعي، فإذا شفع في من لم يؤذن شرعا بالشفاعة فيه فإن الشفاعة لا تقبل. مثاله: شفاعة إبراهيم في أبيه قال: لأستغفرن لك، فلم تنفع. وقال سبحانه في حقه: وما كان استغفار إبراهيم لأبيه إلا عن موعدة وعدها إياه، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه. كذلك شفع نوح عليه السلام في ابنه فقال: رب إن ابني من أهلي وإن وعدك الحق، فأجابه الرحمن جل وعلا فقال: يا نوح إنه ليس من أهلك، إنه عمل غير صالح، فلا تسألني ما ليس لك به علم. وكذلك شفع النبي عليه الصلاة والسلام في عمه وقال: لا أستغفرن لك ما لم أنه عن ذلك، فنزل قول الله جل وعلا: ما كان للنبي والذين آمنوا أن يستغفروا للمشركين ولو كانوا أولي قربى من بعد ما تبين لهم أنهم أصحاب الجحيم. فإذا ولو وقعت الشفاعة بإذن الله الكوني فإنها لا تنفع حتى يكون إذن الله الشرعي، يعني حتى تكون الشفاعة موافقة للشرع، موافقة للشرع يعني الإذن الشرعي في صفتها وفي المشفوع له وفيما يكون في ذلك. وهذا الشرط مهم فيما سيأتي بيانه إن شاء الله تعالى. الثاني الرضا، كما قال سبحانه ويرضى، وقال جل وعلا في سورة الأنبياء في ذكر الملائكة: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى وهم من خشيته مشفقون. هذا الرضا هو رضا الله جل وعلا عن الشافع، ورضا الله جل وعلا عن المشفوع له. فرضا الله عن الشافع في قوله: إلا من شهد بالحق وهم يعلمون، ورضا الله عن المشفوع له في قوله: ولا يشفعون إلا لمن ارتضى، وآية النجم في قوله: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى كذلك. إذن فالرضا شرط، رضاه سبحانه عن الشافع، لذلك الكافر لا يشفع. الثاني رضا الله جل وعلا عن المشفوع له، ويرد على هذا شفاعته عليه الصلاة والسلام لعمه أبي طالب، فهي مستثناة من هذا الشرط لأجل أن الله جل وعلا رضي نصرته للنبي عليه الصلاة والسلام، فحصل من أبي طالب من الفعل ما فيه نوع رضا لله جل وعلا عن الفعل لا عن الفاعل. فإذن هو إيراد على هذا الشرط والجواب أن هذا استثناء، وسبب الاستثناء ما ذكر. المسألة السابعة أن الشفاعة من المباحث العظيمة التي ضل فيها فئام من الناس، وضلت النصارى فيها، وضل مشرك العرب فيها، وضل مشابه مشرك العرب من الذين يغلون في الأولياء والأنبياء والقبور فضلوا فيها، والجميع لسانهم قول المشركين ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى. ولهذا الشفاعة كما ذكرت لك لها جهتان في بحثها: جهة تتعلق بالعقيدة والآخرة، وهي ما قدمنا ملخصا ومختصرا في يوم القيامة، والجهة الثانية ما يتصل بتوحيد العبادة وطلب الشفاعة من الأموات. وتحقيقا لذلك المقام فنقول إن طلب الشفاعة من الإنسان أو من المخلوق، أحسن من المخلوق، هذه منقسمة إلى قسمين: الأول شفاعة أذن بها الشرع، والثاني شفاعة نهى عنها الشرع. أما التي أذن بها الشرع فهي طلب الشفاعة ممن يملكها ويستطيع أداءها، وهو الحي الحاضر الذي يسمع. ولهذا سأل الصحابة النبي عليه الصلاة والسلام أن يشفع لهم في حياته عليه الصلاة والسلام، لأنه حي حاضر يسمع. وقد ثبت في الصحيح أن عمر رضي الله عنه لما جاءت المجاعة وأصاب الناس الكرب في عام الرمادة، أنه قال لما استسقى بالناس: اللهم إنا كنا إذا أجدبنا استسقينا بنبيك، وإن الآن نستسقي بعم نبيك، اللهم فأسقنا يا عباس قم فادعو ربك. فدل هذا على أنهم كانوا يطلبون الشفاعة من النبي عليه الصلاة والسلام، وطلب الشفاعة منه في حياته بمعنى طلب أن يدعو له ربه جل جلاله. والأنبياء والنبي صلى الله عليه وسلم دعواته الأصل فيها أنها مجابة، وقد يرد بعضها لحكمة الله جل وعلا. أما طلب الشفاعة من المخلوق الذي ليس بحي ميت أو هو غائب فإنه شرك بالله جل وعلا. لماذا؟ لأنه طلب، لأن حقيقة الشفاعة دعاء وطلب، فإذا سأل غيره الشفاعة فهو سأل وطلب من المسؤول أن يسأل، فإذا حقيقة طلب الشفاعة أنها دعاء. ولذلك من طلب من الميت أن يدعو له فإنه يدخل في عموم النصوص الدعاء، لأن الطلب دعاء. ولهذا نقول كل طلب شفاعة من الأموات أو الغائبين ممن لا يملكها أو لا يستطيعها أو لم يؤذن له فيها شرعا في حياة البرزخ، فإن هذه من الشرك بالله جل وعلا. لكن الشبهة في الشفاعة كبيرة، تحتاج إلى إقامة الحجة على المخالف أكثر من غيرها من مسائل العقيدة. المشركون لم يكونوا يطلبون من آلهتهم الدعاء، لم يكونوا يطلبون من أوثانهم لتشفع، ولكن كانوا يتقربون إليها لتشفع. فإذن صورة طلب الشفاعة من الميت، صورة طلب الشفاعة من الميت محدثة. ولهذا يعبر كثير من أهل العلم عن طلب الشفاعة من الأموات بأنها بدعة محدثة، لأنها لم تكن فيما قبل الزمان الذي أحدثت فيه تلك المحدثات في هذه الأمة. فإذا تعبير بعض أهل العلم عنها بأنها بدعة لا يعني أنها ليست بشرك، لأن البدعة منها ما هو كفري شركي، ومنها ما هو دون ذلك. تفاصيل مسألة الشفاعة من حيث تعلقها بتوحيد الإلهية مبسوط في شرح كتاب التوحيد كما هو معروف، والمقام في شرح العقيدة العامة لا يتسع لتفصيل الكلام على ذلك. المسألة الثامنة: احتج المعارض والمخالف من المعتزلة والخوارج في أن الشفاعة لأهل الكبائر لا تنفع، الشفاعة لمن في النار لا تنفع، بقول الله جل وعلا: فما تنفعهم شفاعة الشافعين. ووجه الاستدلال عندهم من الآية أنه قال: فما تنفعهم شفاعة الشافعين بالجمع، والذين يشفعون يوم القيامة هم الذين أذن الله لهم بالشفاعة وهم الأنبياء والمؤمنون. قالوا: فدلت الآية على أن من في النار لا تنفعه الشفاعة، شفاعة الشافعين، لأجل عموم لفظ الشافعين، وهو عام في كل من يشفع. والجواب عن ذلك أن هذه الآية جاءت في سياق الكفار، في سياق ذكر الكفار وأنهم في النار، فقال جل وعلا: ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نك من المصلين، ولم نك نطعم المسكين، وكنا نكذب بيوم الدين، وكنا نخوض مع الخائضين، وكنا نكذب بيوم الدين حتى أتانا اليقين، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. فقوله فما، الفاء هنا ترتيبية ترتب النتيجة التي بعدها على الوصف الذي قبلها، والوصف الذي قبلها في الكافرين الذين وصفهم بقوله: لم نكن من المصلين، ولم نكن نطعم المسكين، ووصفهم بقوله: وكنا نكذب بيوم الدين. وهؤلاء هم الكفار. والمسألة التي هي الشفاعة لأهل الكبائر هي في من كان مسلما، أما المكذب بيوم الدين والذي لم يصح إسلامه فإنه ليس هو محل البحث. فإذن استدلالهم بالآية في غير محله، لأن الآية يقول بها من يثبت الشفاعة لأهل الكبائر في أن المشركين ولو شفع بعضهم لبعض وظنوا أن آلهتهم تشفع، فما تنفعهم شفاعة الشافعين، لأنهم مشركون كفرة، والكافر لم يرضى الله جل وعلا عنه، ومن شرط الشفاعة الرضا. فلو شفع على فرض أن أحدا شفع لهم من أقربائهم فإنهم لا تنفعهم شفاعة الشافعين، والله سبحانه إنما تنفع الشفاعة عنده لمن يأذن الله جل وعلا له ولمن يرضى. الجواب الثاني أن قول النبي عليه الصلاة والسلام في الحديث الصحيح بمجموع طرقه: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي، هذه نص وليست بالظاهر، يعني لا يحتمل التأويل. وكذلك قوله: أسعد الناس بشفاعتي من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه ومن نفسه، هذا فيه ظهور في الدلالة، لأنها تعم من قال لا إله إلا الله مخلصا، وصاحب الكبيرة قالها، وقد قال عليه الصلاة والسلام: أسعد الناس بشفاعتي من قال، يعني الذي قال. ومن المقرر أن الاسم الموصول في العربية وعند الأصوليين يعم ما كان في حيز صلته بظهور في العموم. لهذا نقول إن من منع الشفاعة لأهل الكبائر من المعتزلة والخوارج هذا لأجل مذهبهم الرديء في أن الكفر، في أن فعل الكبيرة كفر، وأنه يوم القيامة يكون من أهل النار والعياذ بالله. وهذا باطل كما هو مقرر في موضعه من مباحث الأسماء والأحكام في الإيمان.